قلت منين جبت هيك لما بعد قلت يا ربي يمكن ان يحط عني مش معلش احنا شوف احنا شو نقول نقول حاجتين ما هو المقصد من الزكاة جاء في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اغنوهم عن السؤال في ذاك اليوم انك تعطيه الكسكسي تغنيه عن السؤال تعطيه انت تو تزد واحد ولا تعطيه كم مش عارف يحبوش لانه اول ما يجمح باش يقدر يلزمه برشا فلوس باش يوصل يستنفع بيه نزي يبيعه هو ليش ما تعطيهمش ليه ابسط شيء صحيح ينزل يبيعه هو مش يبيعها بسومه ولا باقل من سومه الاقل مش ضبط ضبطه وضبط راح يعطي دوم انت فلوس وضحت انت وضحت في السعوديه تو كل عام في زكاه الفطر ان السوبر ماركت يسموهم الحوالي ضارب عبدي مش كاير الروس ولاد يتركوا فلوس وقولوا باش الشيخ فلان قال لا تجزي اخي الشيخ فلان وصلى الله عليه وسلم هاو الشيخ فلان قال تجزي لا كيفاش يعطوها للي يطيش واللي تشريه الناس ربوع الحق كيف ديري تعطي فلوس خير ليه هو اللي كنت ايسر ليه وايسر لك انت وين مازال ما هو فقير مازال فقير